الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما بتجيش لي؟ ماشي، هتطلع الأول يعني. ربنا ربي يجعلكم جميعا من الأوائل. ما تقولوا أمين. وقفنا فين؟ بدور عليك. لما رجع الغلام إلى ذلك يمشي، فقال ماذا فعل أصحابه؟ قال كفانيهم. قال كفانيهم الله. والله عايز اقول لكم حاجه قبل ما ابتدي. ان انا من يومين او ثلاث ايام وانا قاعد في البيت نفسي ننط كده من الاربع يبقى اربع سبت. والله فعلا يعني اسال الله عز وجل ان يجمعنا دائما في بيته على حبه، وان يجمعنا في الفردوس الاعلى. ان وصل كده ان بقى يوم السبت ده بالنسبة لي بشوف في اخواني في بيت ربنا. والله العظيم، والله العظيم انا بحبكم في الله كل في المسجد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الملك، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. هو إيه اللي حصل عشان خاطر ما يكونش في حد تايه؟ إحنا وصلنا لفين؟ إن الملك قتل، جزاكم الله خير، قتل الراهب وقتل جليس الملك بعد ما أمر كل واحد قال له ارجع عن دينك، ما رجعش فقتله. الغلام ارجع عن دينك، ما رجعش. ايه اللي حصل؟ قال له خدوا روحوا ارموه من فوق الجبل، لو رجع خلاص. راح دعا عليهم وقعوا هم، وهو جاء الى الملك يمشي. ايه اللي حصل؟ كفانيهم الله، خدوا ارموه في البحر. ما هو اللي تمكن منه الغلام في البر ممكن ما يعرفش يتمكن منه في البحر؟ ما هو مش فاهم، مش فاهم يعني ايه اله، مش فاهم يعني ايه رب. فاكر ان دي حتته والتانية لا. فراح فدعا عليهم: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا وجاء للملك يمشي. فقال للملك اي الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. أنت مش بتعرف تقتلني لحد ما تعمل اللي أنا حأمرك به. فقال الملك: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. والله هيوحشنا الغلام، علمنا كتير. صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ست كنوز. شوف الفقرة صغيرة جدا بس كل جملة فيها موضوع وقصتنا وبتحصل لحد النهاردة. يمكن أول حاجة لفت انتباهي قوي إيه؟ فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. يا جماعة الغلام ده مش طبيعي بجد، والله أنا نفسي نتعلم الغلام. الغلام كان أخ ملتزم، كان واحد فاهم دين، فاهم دين. الغلام كان فيه طبع اكتسبه وتعلمه وعامل بيه الملك، وهو الشعور بالعزة. عزيز ان هو الغلام لم يداهن ولم يتنازل ولم يواري، بل لم يظهر عليه لحظة علامة من علامات الضعف خالص. ده انت تحس ان هو اللي قادر. كل مرة يروح وهو رايح يموت ايه اللي يحصل؟ وجاء يمشي، ده جاي بتمشى. لو حصل لواحد يا عم رب نطلع بره ونعمل لجوء سياسي في اي، لا ده هو راجع تاني وراجع يمشي عادي، ورايح لمين؟ للملك. والتاني هي هو فين ال ها فين اين اصحاب يعني فين الناس؟ قال: كفانيهم الله. وشغلش نفسه بكلام كتير، لا ده اصل انت ما تعرفش احنا ما طلعنا فوق الجبل تهز، بس انا مسكت نفسي وهم مفيش كلام. هو الخص الدنيا: كفانيهم الله، ها ايه كمان؟ على البحر، يلا على البحر. وجاء يمشي، ايه اللي حصل؟ كفانيهم الله، ايه كمان؟ بص انت مش هتعرف تعمل حاجه. تحس ان هو عزيز قوي، بيتكلم كده مفيش نبرة انكسار. ما هو الذي أعز الغلام؟ مين؟ الإسلام، الحق، دينه خلاه عزيز من غير زعل. شباب أحيانا تقرأ في عين بعض الناس ذله وانكساره بين الناس عشان دينه. مكسوف يعني يجي يسألها كده لما مرات خالي تيجي تمد ايديها وتسلم عليا اعمل ايه؟ قصدي مرات خيال ست كبيرة يا ابني، حرام ما ينفعش حرام. قصدي مرات خيالي انا ما جبتش سيرة زميلته، دي مرات خاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. قال كده يا عم ولا ماشي؟ قال يمس بس، فمصافحة النساء لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. ليه؟ عشان لو لمسها اي مسلم لمسها بس خير له من ابرة، عارفين الابرة، تخش في مخه كده، احسن له ان يحصل له ده احسن ما هو يلمس واحدة. امال اللي بيمسك ايديها ويسلم عليها؟ والله ما بسلمش بشهوة، اكيد مش هتسلم على مرات خالك بشهوة، بس هي امرأة لا تحلك. ايوه انا فاهم حضرتك، بس اصلا انت مش فاهم الموضوع. العيله عندنا اصلا فيش ولا واحد ملتزم، وعلى فكره محدش هيفهم انت بتقاوح ليه. مش قصدي، هو مش ده حكم ولا انا بألف؟ طب يا عم الامام الشافعي قال يجوز؟ ما قالش يجوز. طب الامام احمد قال يجوز؟ ما قالش يجوز. طب الامام مالك قال يجوز؟ ما قالش يجوز. طب الإمام أبو حنيفة طيب قال يجوز؟ ما قالش يجوز. طب الليث قال يجوز؟ ما قالش. في حد تعرفه قال يجوز؟ ما قالش. تفصيلك من الناس دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز؟ ما قالش يجوز. وجع دماغك ليه؟ انت مش فاهم. هي المشكلة صح؟ ان في واحد تحس ان هو كده. ما تسمحوني شباب، دينه زله بين الناس، يا بيثبت وبيتذل بيه، يا بيسيبه بقى عشان خاطر يعيش طبيعي ويبقى راجل عادي عادي عادي عادي عادي زي كل الناس عادي، ما فيش اي حاجه، ما فيش مشكله عادي. ان تيجي تبقى لابسه حجاب في اخطاء، في اخطاء، يلا بينا نصلح نفسنا، اصل ماما مش موافقه. لسه مبعوت لي سؤال، واحده بتسال طرحتي صغيره وبلبس بنطلون وعايز اغير ومامتي مش موافقه، تفرض عليها ولا ايه؟ فقلت لها غيري هدومك والبسي الحجاب الشرعي السليم واسترضيها. فبعدين تقول لي لا اصل هي زعلها وحش، ما بترقش بسرعه يعني، وهي ما اعرفش ايه. قلت لها خلاص مش مهم تزعل، وربنا ان شاء الله يرضيها، انت بس استرضيها بعد كده. لا اصل حضرتك مش الصوره مش واصله. انت انت بتسالي ليه طيب؟ يعني عايز انا اقول لك ايه؟ لا يا بنتي البنطلون ما فيهوش مشكله خالص، ده مستحب. يعني ده اللي مفترض الاجابه تتقال؟ لا مش عارف اقول كده. فهقول ايه في الاخر؟ هو ده الصح اللي انت لازم تعمليه في الاخر، ده الصح اللي هي لازم تعمله في الاخر. طب وبعد ما نعمل الصح خلاص بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسخط الله في ارضاء الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن اسخط الناس في ارضاء الله رضي الله عنه ها وارضى عليه الناس. ربنا يرضى ويخلي الناس كلها ترضى، مع ان الناس دي كانت اصلا واخده موقف، ولكن هيرضوا ليه؟ لان هو رضى، هو وعد ان هو لما انت ترضيه يرضي الناس عنك، حتى لو انت اسخطت الناس في البدايه. الشاهد مساله الاعتزاز بالدين، انك تكون معتز بان انت بتعمل حاجة الحكم الشرعي ده، وان انت بتطيع الله عز وجل، وان انت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت حاطط دينك قدام عينك مش ورا ظهرك. هو ده، ان انت تكون معتز بده. لما تعتز بيه هتعرف تعلنه كويس، ولما تحس ان هو بالنسبة لك مصدر قلق هتبتدي تتنازل عنه واحدة واحدة بمبررات، يعني كله بالقانون. هتفضل تتنازل واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة ورا الخمسة ورا الستة. ليه؟ لوجود مبرر حقيقي انت اللي حطيته، لانك لا ترى ان العزة في دين الله، مع ان العزة اصلا من الله عز وجل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ان مين اللي بيعز؟ الله عز وجل، الله عز وجل، سبحان الله. الله عز وجل يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد اللي عايز العزة يا جماعة، شوف كده مش كلام مش كده، اللي عايز العزة فالعزة هي، فالعزة كلها هنا، يعني الكلام كده، اللي عايز العزة العزة كلها هنا يا جماعة. من كان يريد العزة ها فلله العزة جميعا، عشان ما تفتكرش ان في عزة تانية بره، لا كلها هنا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بس عايز تجيب عزة ايه؟ كلم طيب وعمل صالح، هو ده ان انت تكون رجل صالح مطيع لله عز وجل. فلما تشعر بالعزة هتعمل ايه؟ هتعمل زي الغلام كده، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. أذكر واحد كلمني مرة في التليفون بيقول لي فرح شكر ابن خالي ولا ابن خالتي، وبيبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أروح ولا ما أروحش؟ أنا استبقت السؤال، تلو أنت بتسألني ليه؟ قال لي أنا عايز أعرف بس حلال ولا حرام. فقلت له طب لو قلت لك ما تروحش عشان حرام، عشان الحاجات دي فيها محرمات كتير وانت لازم ما تروحش، هتسمع الكلام ولا انت بتسأل عشان تخاطر تبقى عليك حجة يوم القيامة؟ الوقت سكت ما جاوبش علي. يا ابني انت بتسألني عشان تعمل ولا بتسألني عشان خاطر تاخد اجابة؟ يا انت مستني اجابة معينة؟ فسكت. قلت له عامة حرام ما تروحش. كلمني بعد الفرح بيومين بيقول لي انا رحت الفرح اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لو استشعرت أن طاعتك لله وإتيانك للحلال وبعدك عن الحرام لله قرب، لكنت أكثر الناس عزة بدينك. لو فهمت أن أنت لما بتعمل كده بتقرب منه هتعتز بنفسك، وهتشوف أي بلاء بتتعرض ليه أن هو حاجة جميلة وعادي، وأنا ممكن يحصل لي أي حاجة بس ما تخلاش عن مبدئي اللي هو ديني، ديني دين ربنا سبحانه وتعالى اللي هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اعتزيت بدي عمرك ما هتتنازل، إنما احنا ليه بنتنازل؟ مش مفيش عزة، عشان كتير مننا الدين بيبقى بالنسبة له مصدر قلق. بلفظ تاني اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ها حد يفتكر؟ يستحي بيتكسف من دينه ولو لم يقل بكسف. اصل فيش واحد حاجة يقول لك انا بكسف من ديني، يعني فيش واحد يقول لك اصل كسفت يقولوا عليا ايه، يقولوا عليك ايه، مش حكي يعرف كامل الجملة اصلا، يعني ما ينفعش صح؟ يقول لك ايه كسفت يقولوا عليه طائع يعني، ولا انا بسمع كلام ربنا ولا ما هو لازم يسميها تسميه ثانيه، فاهم؟ يقول لك ايه انا كسفت يقولوا عليه متشدد. طب هو التشدد، طب بالنسبه للصلاه اللي انت كنت مع صحابك وضاعت عليك وما رحتش تصلي عشان خاطر اللي بيصلي متشدد، ده اركان الاسلام. اللهم استعان. الله عز وجل هو الذي يعز الخلق، وعزة الخلق تنال من الله بطاعته فقط، بس دي العزة المحمودة، العزة اللي كانت عند أبو بكر وعمر، دي العزة اللي خلت أبو بكر يقول إيه؟ أينقص الدين وأنا حي؟ عزة كده. تعريف العزة لغويا ايه؟ العزة لغة الشدة والقوة، اصطلاحا تعريف جميل قوي، حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. شوف تعريف جميل ازاي. العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، ما بتتغلبش. سؤال وإجابته عندك، هل أنت عزيز بدين الله عز وجل؟ عزيز في دين الله عز وجل؟ هل أنت لا تغلب في دين الله عز وجل؟ اللي جاب عند مين؟ عندك أنت. لو بتغلب أنت لست عزيز، لو بتغلب أنت لست عزيز، لو ما بتغلبش يبقى أنت كده عزيز. هي دي، هي دي اللي خلت أبو بكر الصديق يقول أينقص الدين وأنا حي أنا ما تغلبش. هو كان نبي ولا رسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لا، بس هو عزيز، عزيز. لا لا لا لا لا، أينقص الدين وأنا حي؟ زي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم ما أسلم، عزيز من يومه، يوم ما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال ففيما الخفاء؟ على أمال إحنا مستخبيين ليه؟ ده ما بقالوش، ده في نفس الوقفة، يعني مش هقول ما بقالوش نص ساعة، لا ما بقالوش عشر دقايق كده، يعني في نفس الجملة، يمكن ما بقالوش خمس دقايق مسلم، لو قريت الحديث مش هتكمل دقيقتين ثلاثة وهتلاقي نفسك وصلت لحتة دي ولا حتى دقيقة. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ آه. ففيما الخفاء؟ ما احنا بنستخبى ليه؟ يقول لك انا مش هروح هناك عشان لو رحت هقول لهم انتوا بتعملوا حاجات غلط. طب وليه انا ما اروحش يا ابني؟ دول قرايبك، روح وقول لهم انتوا غلط، ما هم هيزعلوا يتفلقوا. ما يتفلقوش يعني، يبقى اقول لهم بشكل لذيذ. ما هو برضو خلي بالك عشان خاطر ببقى برضو بتكلم صح، يعني ساعات الاخ يبقى فاكر نفسه ايه؟ الحاكم بامر الله، فانا جاي حضرتك انا بتكلم باسم الدين، فانا جاي اقول دلوقتي في الجلسة الاسرية قال رسول الله وعليكم جميعا ان تنقادوا الان. سؤال، هو انت بتعمل كده؟ لما انت اللي بتطالب بهذه النظرية، لما بتسمع قال رسول الله بتنقاد الان؟ ولا انت داخل في كل ابن خطأ خطاء وكل ابن ادم خطاء؟ ولا انت في حاجات طولت معاك لحد ما بطلتها؟ ولا انت ساعتها اصلا في حاجات ذنوب انت مقيم عليها؟ ويعني ما دول بشر زيك، بس روح وانصح، وانصح بأولويات وبشكل جميل وبشكل لطيف، وتبين وتبتدي بهدايا واحدة واحدة عشان خاطر يعني إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع. طب ما هو مستطاع، ولكن في حاجة اسمها ذوق، في حاجة اسمها ذوق. الشاهد العزة بالدين. نبي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عايز تبقى عزيز بإيه؟ بالإسلام بس. دي العزة المحمودة. في عزة بقى تانية مذمومة، قال تعالى بل الذين كفروا ها في عزة وشقاق. معتز ولكن بالباطل، شديد ولكن في الباطل في المعصية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، لا ما ينقضش، أخذته العزة بالإثم كده. عزيز لما يجي يقول له أنت غلطان ما ينقضش في ساعتها، ما نخدش ساعتها، يفضل يماطل معاك ويروح ويجيك. دي العزة المذمومة. فأي الرجلين أنت؟ فأي الرجلين أنت؟ واحد، اتنين، مش هنطول فيها. اتنين دي من الأسلحة النفسية للطغاة أن تشعر دائما بنظرية المؤامرة والضعف والمراقبة دائما. إن أي طاغي لازم يبقى عنده جهاز طاغي زيه، صح؟ في الغالب انت مركزين معي؟ في الغالب الجهاز ده لا يستطيع ان يعمل بنسبة 100% ولا 50% ولا 20%، هم 5% اخر. ده يوم ما يبقى في اوروبا والدول المتقدمة، انما هو اخره 5%، لان هو اصلا بيدخل ب50%، فمش هيعمل حاجة كبير. وصلنا؟ بس يعمل ايه بقى الجهاز ده؟ ينشر الاشاعات ان هم يعرفوا كل حاجة، ويعرفوا دبة النملة، شوف دبة النملة، وان هم الناس الوحيدة اللي بتعرف تجيب الديب من ديله. فما تمشي كده تلاقي واحد ماسك ديب من ديله، تعرف ان هو ايه؟ ان الراجل ده من هناك. يقول لك ده يا عم بس تكلمش في كانش في تليفونات على وقت الغلام، لكن كان ينشروا كده ان هم ايه، ان هم لو حبوا مش تحملش. طب يا جماعة انا انا بهزر. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة والله بكلم جد، ان هو كده يعمل يقول لك ده يعرفه دبة النمل، وهو والله ولا يعرف دبة النمل ولا حاجة. كان فلح، كان فلح وجاب مجموعة داخل كلية عدل، ما كانش كليات وقت الغلام، كان والله. ولكن هي يعملها كده ان في وحصل، والناس للأسف زي ما قلنا بتصدق. شكل النهاردة حد كلمني الصبح، مش عارف موجود ولا مش موجود، كان بيسألني على الشقة اللي موجودة في رشدي اللي فيها عفاريت. جزاك الله خير. العمارة، العمارة فيها ايه؟ فيها بيقولوا فيها بيقولوا فيها عفاريت، بيقولوا فيها العمارة اللي فيها، اذا بيقول لك ده في عريس وعروسه اتجوزوا، صحوا من صح القصه دي، صحوا من النوم الصبح لقوا نفسهم في الشارع هم والعفش كله. انت شفت يا ريس؟ يقول لك لا انا ما شفتش، بس اعرف واحد شاف. طب سؤال، نمرته ايه كذا؟ قالوا ايوه. بالنسبه للشقه انت شفت؟ لا بس اعرف واحد شاف. طيب ممكن نمرته؟ حاضر. افضل اوصل، امشي امشي امشي، هتلاقي الناس دي اكل دماغها عفاريت اصلا، ولا واحد ولا حصل ولا حد شاف، بس هو الشقه اللي فيها عفاريت والعماره اللي فيها عفاريت، وهي قصه تانية خالص. بس هي الناس والله صح، الناس تحب تتكلم، الناس تحب تدردش. يعني الناس كنا لسه بنقول ان الناس ما عندهاش مواضيع مهمه، فبتختنق مواضيع مهمه تتكلم فيها، وهي لا مهمه ولا حاجه. الشاهد ان ده يقول لك ده بيعرفوا كل حاجه، بيعرفوا كل حاجه، بيعرفوا كل حاجه، فالناس كلها انتشر ان هم بيعرفوا كل حاجه، هم مش عارفين حاجه فعلا، مش عارفين. بدليل اهو، طبعا كلامي عن قصتنا وعن الملك اهو، يقول لك ايه؟ فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. هو كان يعرف؟ التاني قال له ايه؟ قال وما هو؟ طب طب طب طب, طب اعمل ايه حضرتك؟ انا عايز اموتك اصلا، وشكلي بقى وحش قوي، وعندي جهاز ومالك ورب وعمل على الناس ان انا رب وعبدوني، ومش عارف اعمل حاجه، وشكل يعني غششني يعني. وما هو؟ هي دي اللي انا عايز اقوله، ان دي اسلحه عند الملوك الظالمه في كل الدنيا وفي كل زمان. ده لا في القصة دي ولا في بعدها ولا بعدها ولا بعدها ولا بعدها ولا حتى في الخلافة الإسلامية. أول ما تلاقي حاكم ظالم عشان خاطر يبقى فعلا ظلم راسخ وثابت لازم يعمل كده، وإلا يبقى بصراحة يعني ظالم وكمان ما بيعرفش يظلم، ده يبقى عيب قوي. تمام، لازم يعمل كده. لذلك لا تتوهم، لا تتوهم. عايز اخش في حتة متردد اخش فيها، ادخل فيها وخلاص ماشي من غير ما تزعلوا. زمان كان يقول لك ايه في مسألة اللحية تحديدا، يقول لك جبت لنفسك تمام اللحية ايه يا ابني اشرب دقنك ليه، يقول لك اصلا حيلمونا حيلمونا حيلمونا حيلمونا حيلمونا. ما هم ماشيين في الشارع وما بيتلموش ليه؟ انما هي مسألة ايه؟ الوهم. الوهم ان هو موهوم ان هو هيتلم، وهو مش هيتلم ولا حاجة. انما خطة الفاشل ده ان هو لو قدر يسيطر على 5% بس، فعلى الاقل لازم يوهم 95% ان هو يقدر يلمه. ده الواقع. فلو في 10% ما اقتنعوش يبقى هو مسيطر على الاقل على 90%، نسبة كويسة جدا صح؟ فانا بقول لك لا تتوهم، الظالم دائما ضعيف، دائما الظالم ضعيف. ثلاثة، الداعية لا يعتزل الناس بل ينغمس فيهم. الغلام قال ايه؟ فاجمع الناس في صعيد واحد، هم ذول الدعاء، هم ذول الدعاء اللي بيجمعوا الناس وبيمشوا الناس. انا قلت قبل كده وعيد تاني، الداعية ده اللي هو مين؟ اللي هو بيدي الدرس ها؟ اللي هو المسلم، اي مسلم، وهو الولد المسلم، الشاب المسلم، الرجل المسلم، الشيخ المسلم، الفتاة المسلمة. الداعية ده اللي هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله ومعاه آية، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بس، هو ده الداعية، هو ده الداعية اللي هو معاه آية عارفها يطلع ينشرها للناس، يطلع يقولها للناس، يطلع يعلمها للناس، يطلع ينصح بالآية دي للناس. ما يعتزلش ويسيب الناس ويقول لك خلينا في حالنا والناس في حالهم، ده كده مش داعية، ده متخاذل عن دين الله عز وجل. المسلم داعية، قال تعالى قل هذه سبيلي، هو ده طريقي. ايه طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ادعو الى الله، هو الطريق. الاسلام طريق الدعوة، مفيش فرق، كلنا دعاء، كلنا دعاء، فيجب ان ننغمس في الناس. فاش تعتزل الناس بحجة ان انت تريد صلاح نفسك، اعتزل في رمضان، اعتزل في بعض الفترات، ولكن ما يبقاش طبيعتك العزلة. عشان بس بقى متسق مع كلام الحديث، الا من انقطع لطلب العلم او تعليمه. زي مين؟ زي الراهب، عنده مهمة ده ان هو يطلع يعمل ايه؟ يطلع دعاء، المكنة بتطلع دعاء تمام؟ فده ينقطع ما فيهوش مشكلة. ليه؟ لأن هو بينتج من يخالط الناس. أما من ينقطع عن الناس خشية الفتنة، فانقطاعه عن الناس أصلا فتنة. حد عنده دليل؟ ومنهم ها ها ولا تفتني. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه، قالوا ما فيش هينفع نحارب معاك، البنات هناك شعرها اصفر وعينيها زرقاء، واحنا فعلا راحوا قالوا كده، ألا في الفتنة سقطوا. هي دي اصلا الفتنة، ايه تقول انا خايف اتكلم معاه او خايف اتكلم مع الناس او خايف اتكلم عشان خاطر انا ممكن اسقط وممكن ابعد وممكن اقع وممكن وممكن وممكن. اللي انت بتقوله ده نفسه فتنة، هو اصلا فتنة، انا في الفتنة سقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إن لم يخالط الناس لن يصبر على الأذى، وإن خالط إن شاء الله سيصبر. الشاهد المسلم لا يعتزل الناس بل ينغمس فيهم. أربعة، بسم الله. قال ثم قل بسم الله رب الغلام. يعني لو اقول لكم ان انا كان نفسي ناخد بسم الله دي في يوم لوحدها لان هي تستحق، ولكن هنختصر فيها لعلنا نعدي عليها مرة تانية. بسم الله مسألة ان انت تكون عايش بسم الله وبتتحرك بسم الله بسم الله، ان كل حاجة في حياتك يكون اولها بسم الله، لان انت كل حاجة في حياتك اصلا بتعملها لله، فانت بتبتديها بالحاجة اللي انت عايز تروح لها الله، فبتقول بسم الله. فلما تيجي تاكل تقول بسم الله، ولما تيجي تشرب تقول بسم الله، ولما تيجي تنزل تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولما تيجي تدخل بيتك تقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، تيجي تفتح وتدخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. إن أنت لما تيجي متحير بين حاجتين تقول اللهم إني، اللهم إني رايح لله أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنت تقدر أنا ما أقدرش، وتعلم ولا أعلم، أنت تعلم أنا ما أعرفش حاجة، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه، الحاجة اللي أنت متحير فيها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، ابعده عني يا رب واصرفني عنه، وأنا كمان أبعد، نبقى احنا الاتنين مش طايقين بعض. وقدر لي الخير حيث كان، مش كده بس، ثم رضني بي، خليني كمان راضي بيه. بسم الله بسم الله. ان انت لما تعمل غلط بسم الله ترجعك، واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنيجي ليها. هو ما قالهاش عن قناعة الملك، ولكن هي كرامة للغلام. هي كرامة للغلام لنشر الدعوة، وإلا الغلام لا يعرف الغيب، ولكن عرف افتداء أنه سيموت بهذا السهم. دي حاجة كانت بين الغلام وبين ربنا، حدش عرف غيره، وماتت مع الغلام. لان في اخت المره اللي فاتت سالت سؤال، قالت لك هو الغلام كان بيرجع مش غلط ان هو كل شويه يرجع؟ غلط ولا مش غلط؟ ها، كان كل شويه يتقتل، يروح عشان يقتلوه ويرجع لهم تاني. مفترض ان هو لا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، لا تتمنوا لقاء العدو. ينفع اللي هو عمل الغلام ده؟ ينفع. ليه؟ لان في الدعوه في حاجه اسمها تحمل اقل الضررين، والدين يقدم على النفس، والدمع النفع العام يقدم على النفع الخاص. فنفع الناس مقدم على نفع الغلام لوحده، ودين الناس مقدم على النفس اللي هي اصلا في المرتبة التانية. فبقى ان الولد الغلام يضحي بحياته كلها عشان الناس كلها تؤمن، ده صح مش غلط؟ طب هو كان ايش عرفه؟ طب هو ايش عرفه اصلا؟ جزاك الله خيرا. ايش عرفه اصلا ان هو هيموت بالسهم ده؟ وايش عرفه ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيتقتل بيها؟ وايش عرفه ان هو لازم الملك يقول بسم الله رب الغلام؟ حاجة بينه وبين ربنا، كشف بين العبد وربه، كرامة للغلام عشان خاطر هو قريب من ربنا. الراهب ذات نفسه قال انك اليوم افضل مني، والكرامات كانت باينه من يوم ما هو موت الدبة. غلام يمسك دبة تمنع الناس يرميها بحجر يموت. ايه ده؟ كرامة. الشاهد بسم الله ان انت تكون على طول مع ربنا سبحانه وتعالى بلسانك. احد الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كثرت شرائع الاسلام علي، فدلني على شيء اتشبث به. شوف كلمة اتشبث، يعني دلني على حاجة امسك فيها كده وما سيبهاش عشان خاطر اللي حسيت ان الدنيا كبيرة علي قوي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ان انت تكون على طول تقول الله، تشوف الحاجات الحلوة تقول سبحان الله، تتظلم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ينزل عليك بلاء تقول لا حول ولا قوة الا بالله، تجيلك نعمة تقول الحمد لله، تعمل ذنب تقول استغفر الله. تقول اللهم اني، ها، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انت ربي لا اله الا انت. جميل الاستغفار ده، سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن أنت تكون عايش مع ربنا كثير ذكر الله عز وجل، وكفاك شرفا وكفاك أجرا وكفاك كرامة أن الله عز وجل قال إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي واذكروني أذكركم. كفاية أن أنت تحس أن أنت دلوقتي الله عز وجل بيذكرك، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تخيل وانت قاعد مع صحابك مع أهلك بتتكلم عن ربنا ودلوقتي حالا اهو الله عز وجل بيتكلم عليك مع الملائكة في الملأ الأعلى. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ يا رب حبنا يا رب. عارفين اقول لكم حاجة، مرة تعرضت عليا مشكلة ويا رب صاحبة المشكلة ما تعرفش ان زوج ما بيقولش لزوجته كلام حلو، ما بيقولهاش كلام رومانسي، وهو يقول لها انا بتاع افعال، انا بتاع افعال، انا بجيب لك كل اللي انت عايزاه، بفسحك وبديكي وبخليك وكل حاجه زي ما انت عايزه، بس انا ما بعرفش اقول كلام حلو، ده طبعي ما بعرفش. وهي البنت نفسها بحبك وحشتيني انت مالك زي القمر ليه النهارده، تمسك الاكل ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده انا هاكل صوابعي اتحرق منها، تقول لا مش ممكن المشوي ده تحفه احلى من كل مره، ده مش مشوي ده محروق، لا بجد ايه ده، لا لا لا لا محروق امال طعمه كده حلو كده ليه، ده تيجي تتكلم تيجي تتكلم تاني يوم قالوا هتحرق لنا ايه النهارده كده. في زوجه كده كل يوم كل يوم بلا استثناء تفور اللبن كل يوم، ده طبع يعني سيستم البيت ماشي عليه. فالتفويره النهارده احلى من تفويره امبارح حبيبتي، مين ده يقول كلام حلو؟ على فكره الكلام ده بيفرق والكلام ده حب. ساعتها انا قلت لها معلش وصح وكلامك صح وهو فعلا وهو مدام بيعمل كل حاجة يبقى خلاص اللهم لك الحمد، ولو في حاجة ناقصة على الأقل كويس ان احنا عارفينها و و و و ولكن خلينا كل بقى اقول الكلام يعني انا بصبرها يعني، وهو عيب ونستحمله مدام في حاجات حلوة كتير بس هو عيب. وخليني اقول لكم لو كان بيحبها اكتر كان قال لها كلام حلو، لو كان بيحبها اكتر كان قال لها كلام حلو. هو بتاع افعال ولكن لا تكفي الافعال. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان اللي بيحب ربنا يفضل يتكلم عليه كلام حلو، يفضل يحبه يحبه يحبه يحبه يحبه لحد ما يبان عليه، يبان على وشه لا مختلف، تصرفاته لا مختلف، لسانه على طول بيتكلم عليه بيحبه، واحد بيحب ربنا فعمال كل شويه يتكلم عن ربنا. ما فيش واحد يجي يقول لك لا انا بحبه بس ما بحبش اتكلم عليه، لا من كمال الحب ان انت تكون بتثني على الله عز وجل وان انت تكون بتذكر الله عز وجل وان انت تكون قريب منه وبتتكلم عليه دايما، ولسانك يكون دايما رطب بذكر الله. ولو ما كنتش بتذكر ربنا كتير دي علامة ضعف محبة، علامة ضعف المحبة. فايدتين اهو، لما تتجوز قول لمراتك كلام حلو، ولما تتجوز لمدة 20 سنة خليك برضو افضل قول لمراتك كلام حلو، لان هي ما حصل لهاش حاجة كل موضوع عدى 20 سنة، بالعكس انت في احتياج لكلام حلو اكتر لان هي مستحملك من 20 سنة. 2 3 لو بتحب ربنا بجد ما تقولش انت كلام حلو يعني. المهم بلاش فضايح، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحب ربنا هيتكلم عليه كتير. 6 قلتها واحنا في الكلام، كرامة اخرى الا وهي علم الغلام انه لا يقتل الا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. كرامة اخرى في وصلة بين الراجل ده الغلام ده وربنا. انا عايز اقول لكم حاجه، سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه صح؟ كان عارف، كان عارف، كان عارف، كل الناس كانت عارفه انه مستجاب الدعوه. انا ما لقيتش وصله اجمل من الوصله دي. تخيلوا، سيبك مني والله، تخيل ان في واحد في الدنيا ممكن يبقى عايش وهو هو عارف ان هو مستجاب الدعوه. تخيل، يعني تخيل ان انت عايش في الدنيا وانت عارف ان انت مستجاب الدعوه، وان انت لو قلت لربنا هيديك، وهيديك زي ما انت قلت، زي طلبك بالظبط. ولو حد عايز حاجه من ربنا يجيلك عشان تقول له فتقول له فيديله. الله، ده حاجه جميله قوي ان انت تبقى عايش في الدنيا انت تعلم ان مالك هذا الكون ما بيرفض لكش طلب ليك ولغيرك ابدا. جميله دي ولا مش جميله؟ مفيش حد معصوم، مفيش حد معصوم، بس في واحد واصل. قول وقتها، او ان هو كان بيسافر وراح بيت عمه، فقال له ان انا وليه الامام احمد ذات نفسه، الامام احمد ذات نفسه كان مستجاب الدعوه. ليه مش جاله الغلام شاب صغير جاله وخبط عليه؟ قال ففتحت له الجاريه فقال اريد الامام، فطلع الامام فقال ادعو لامي بالشفاء، فقال انصرف عني، او تظنون ان انبياء؟ فاكرين انتوا جايين لنبي ولا؟ امشي يا عم امشي. وانصرف واغلق الباب، ففتحت البجاريه الباب وقالت له والله ما تركته الا وهو يدعو لامك، فذهب البيت فوجدها قد شفيت، كانت شلت باين، كانت مشلوله، فرجع البيت لقاها واقفه على حيلها. انا عايز اقول لو عندنا في الدنيا دلوقتي واحد زي الامام احمد عارفينه كده اهو، ان فلان الفلاني ده الراجل ده مستجاب الدعوه يا جماعه، فنخلص الدرس كده وكلنا نروح ندعي له. انا عايز اسال سؤال، صعبه؟ صعبه؟ طب مستحيله؟ طب مش في جدول اولوياتنا ليه؟ في واحد قال لي قبل كده ان هو عايز يعمل الموضوع ده، في كم واحد عايز يعمل الموضوع ده؟ جزاكم الله خير. ما هو كده ما يرفعش الايده الا واحد ولا اتنين، لان الموضوع ده عزيز. في واحد يقعد يقول له ايه احنا فين والناس دي فين، عمره ما يوصل. الا في الفتنه سقطوا، اتفتن بنفسه انه مستحيل يصلحها، عارف والله ما هيعرف يصلحها لانه قال لنفسه مش هتوصلي. حطها في جدول اولوياتك ان انت تكون مستجاب الدعوه. كرامه اخرى للغلام سته والاخيره، التضحيه وتحمل الالم من اجل الامه. تضحيه وتحمل الالم من اجل الامه. الغلام مات، خلص الغلام، خلص المره الجايه ما فيش غلام، مات. مات ليه؟ عشان الناس تسلم، عشان لتكون كلمة الله هي العليا. تحمل الأذى من أجل نصر لا يراه، لا هو شافه ولا أستاذه شافه، بس هو بيشتغل. مش كاتبها دي بس هقولها لكم. عدم تعلق العامل ها بالثمرة. عقلا كده هو انا جيت قلت لك يا عم عندك 1000 طوبة طلعهم الدور السابع وهديك عليهم 1000 جنيه. ايه اللي ليك عندي؟ 1000 جنيه. وايه اللي ليا عندك؟ انا بقى واقف فوق في الدور السابع كل ما تمسك طوبة واخدها ارميها. انت تجيب الطوبة مفيش حاجة الا كده. ليك ان انت تقولي لا لا يا عم انا مش شغال ده انا ما بطلع انا الطوب ده ليه؟ انت مالك؟ انت ليك 1000 جنيه لما تطلع الطوب، طلع الطوب وخد 1000 جنيه وروح. طيب لما تشتغل للثمره لما نرمي اول طوبه تعمل ايه؟ لا عم مش طلع حاجه. طب مين خسران؟ انت، لان انا عندي 1000 واحد ياخد 1000 جنيه ويطلع الطوب. لذلك دين الله منصور بك او بغيرك، بك او بغيرك، انما انت، انت اللي هتخسر لو انصرفت عن دين الله عز وجل، عن نصرة دين الله عز وجل. الدين لن يخسر شيئا ولكنك انت تخسر كل شيء. فلا تتعلق بالثمرة. ضحى الغلام بحياته بكل شيء من أجل نصر لم يره، ولكنها قلوب متعلقة بالله، يحب الخير للناس، عنده أن التوحيد نشر الحق بين الناس هذا أعظم حاجة ممكن يعملها في حياته، وممكن يضحي بحياته لأن الموضوع ده أصلا أعظم من حياته. نفسه طواقة. متعرفوش مني؟ في واحد ما بيعرفش يفكر إلا في مصلحته حتى لو بالدين، يعني يفكر في مصلحته الدينية فقط. وفي واحد ما يعرفش يفكر إلا في مصلحته ومصلحة الناس. وفي واحد ما بيفكرش إلا في مصلحة الناس. الأول بخيل والآخر اللي بيصلي وفكر في مصلحة الناس بس، ده منتحر بالذات في دين ربنا، لأنه هيضيع. الناس هتخش الالتزام وهو هيكون كوبري يعدي على الناس، شمعة تحترق من أجل الآخرين. لا، لا تسمح أن تكون شمعة تحترق من أجل الآخرين. أنا ليه أحترق؟ ولا تسمح أن تضيء مكانك وتترك باقي الأماكن مظلمة، ولكن كن مضيئا لنفسك ولغيرك، ولا تحرق نفسك ولا غيرك. فاللي بيدور على نفسه زي اللي بيحفظ قرآن وما يحفظش حد، زي اللي بيجي الدرس ده بقاله مثلا شهرين ثلاثة أربعة وما جابش واحد معاه، زي اللي دخل صحى صلى الفجر وما صحاش أهل بيته وشايفهم نايمين. عيب. والتاني فضل يصحي الناس ودخل نام. وأكرمهم اللي هو فضل يصحي الناس لحد ما دخل على باب المسجد، دخل تليفونه خلاص عملت اللي عليا. هو ده أحسن واحد، يضحي شوية ولو حاجات بسيطة من أجل انتشار الدعوة وإكرام دين الله عز وجل ونصرة الحق. ست فوائد من المرة اللي قبل الأخيرة تقريبا في قصتنا. واحد، العزة بالإسلام. اثنين، من الأسلحة النفسية أن تشعر دائما بالمؤامرة والضعف والمراقبة، الأسلحة النفسية للتقاة طبعا. ثلاثة، وإلا لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أبدا، ولا سيدنا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا سيدنا علي. ثلاثة، الداعية لا يعتزل عن الناس بل ينغمس فيهم. أربعة، بسم الله. خمسة، كرامة أخرى. ستة، التضحية من أجل الدعوة. شوفكم إن شاء الله يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء.